بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نستكمل سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يعني كان هناك مجموعة من الأحداث بعد غزوة أحد بينها وبين غزوة الأحزاب، وكان غزوة أحد لها أثر سيء على سمعة المسلمين وجرأت المنافقين والكفار من الأعراب وغيرهم على المسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل بعض السرايا والبعوث لقتال أولئك الناس الذين كانوا يستعدون للهجوم على المدينة. أول من قام ضد المسلمين بعد مصيبة أحد هم بنو أسد ابن خزيمة، فقد نقلت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن طلحة وسلمة ابني خويلد قد صار في قومهما ومن أطاعهما يدعون بني أسد ابن خزيمة إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حصل بقى جرأة من الذين يعني يحيطون بالمدينة على المسلمين، فصارع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعث سرية قوامها 150 مقاتلا من المهاجرين والأنصار، وأمر عليهم أبا سلمة وعقد له لواء، وباغت أبو سلمة بني أسد بن خزيمة في ديارهم قبل أن يقوموا بغارتهم، يعني قبل ما يستعدوا هم ويهجموا على المدينة هجم عليهم، فتشتتوا في الأمر وأصاب المسلمون إبلا وشاء لهم فاستاقوها وعادوا إلى المدينة سالمين غانمين لم يلقوا حربا. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، كأن جبر لبعض الكسر. يعني كان مبعث هذه السرية حين استهل شهر المحرم 4 هجريا، عاد أبو سلمة رضي الله عنه إلى المدينة وقد جرح فلم يلبث أن مات. في اليوم 5 من نفس الشهر المحرم 4 هجريا نقلت الأخبار أن خالد بن سفيان الهذلي يحشد الجموع لحرب المسلمين. بص بقى أكثر من واحد بيحاول يحارب المسلمين، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس ليقضي عليه واحد لوحده عملية قتل يعني. وظل عبد الله بن أنيس غائبا عن المدينة 18 ليلة، ثم قدم يوم السبت 7 بقين من المحرم وقد قتل خالدا، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه عصا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له هتشوف واحد اسمه خالد بن عبد الله، قال له كيف أعرفه يا رسول الله؟ قال له ستجد قشعريرة إذا رأيته، هتلاقي قشعريرة في جسمك. فظلوا ماشي يقصده لحد ما شاف واحد فوجد القشعريرة دي، فقال له جئتك سمعت أنك تجمع لحرب هذا الرجل، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، فجئت معك، أنا جاي لك عشان سمع أن أنت بتجمع عشان تحارب الرسول صلى الله عليه وسلم. هو ما يعرفش أنه مسلم، فظل يماشي حتى استمكن منه فقتله وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه عصا خرج بها إلى الصحابة فقالوا ما هذه؟ قال أعطانيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال له سله لما؟ فقال لتكون معك أشهد لك بها يوم القيامة، خليها معك، فوصى أن تدفن معه في قبره. أيضا حدثت مأساة للمسلمين في بعث اسمه يسمى بعث الرجيع، في شهر صفر من نفس السنة أي 4 من الهجرة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عضل وقارة، وذكروا أن فيهم إسلاما، وسألوا أن يبعث معهم من يعلمهم الدين ويقرئهم القرآن، فبعث معهم 6 نفر وقيل 10، وهذا هو الصحيح أنهم كانوا 10 فيهم عاصم بن ثابت، فذهبوا ليعلموهم القرآن. فلما كانوا بالطريق استصرخوا عليهم حيا من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فتبعوهم بقرب من قريب من 100 رامي واقتصوا آثارهم حتى لاحقوه. دي طبعا كانت عملية غدر، جمل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لهم يا رسول عايزين حد يجي معنا يعلمنا ويدعونا إلى الإسلام. فرسول الله بعت 10 فغدروا بهم في الطريق وقتلوهم، ربطوهم في البداية، طلبوا منهم أن ينزلوا على العهد والميثاق فأبوا، ورضي 3 بالنزول، خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة ورجل آخر، فأعطوهم العهد والميثاق مرة أخرى فربطوهم. فلما بدأوا يربطوهم قالوا هذا أول الغدر، يعني هم 7 قتلوا و3 إيه نزلوا بالأمان، فهم بيربطوا، فواحد قال لهم هذا أول الغدر، أبى أن يصحبهم، ما رضاش يمشي معهم، يجروه مش عايز يمشي، يمشوه مش عايز يمشي أبدا، فقتلوه. يبقى كده خدوا كم؟ خدوا 2. وانطلقوا بخبيب وزيد فباعوهما بمكة، وكان قتل من رؤوسهم يوم بدر. أما خبيب فمكث عندهم مسجونا ثم أجمعوا على قتله، فخرجوا به من الحرم إلى التنعيم، فلما أجمعوا على صلبه قال دعوني حتى أركع ركعتين، فتركوه فصلاهما، فلما سلم قال والله لولا أن تقولوا إنما بي جزع لزدت، يعني أنا عايز أصلي أكتر بس أنتوا هتقولوا ده إيه، خايف من الموت. ثم قال اللهم أحصيهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا، ثم قال ولست أبالي حتى حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مضجعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. ولي كلمة بقى جميلة جدا قالها هنا خبيب رضي الله عنه، قال له أبو سفيان أيصرك أن محمدا عندنا نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ فقال لا والله ما يصرني أني في أهلي وأن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه. يدل على عميق الحب للنبي عليه الصلاة والسلام والفداء له صلى الله عليه وسلم. يقول لهم أنا تتقطع رقبتي، معنى الكلام يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يصاب بشوكة في مكانه. ثم صلبوه ووكلوا به من يحرس جثته، فجاء عمرو بن أمية الضمري فاحتمله بخدعة ليلا فذهب به فدفنه. وخبيب رضي الله عنه حدثت له كرامة وهو أسير في مكة، أن أحد نسائهم دخلت عليه فوجدت في يده قطفا من عنب يأكله وهو مكبل في الحديد، يعني مربوط ولقيت في يده إيه؟ عنب. بتقول وما في في مكة من ثمرة، يعني العنب ده مش موجود عندنا. فهذه كانت كرامة ربنا سبحانه وتعالى أكرمه بها تسكينا لنفسه وتشجيعا له. حصل بعد كده مأساة أخرى أكبر، وهي مأساة بئر معونة. في نفس الشهر الذي وقعت فيه مأساة الرجيع وقعت مأساة أخرى أشد وأفظع من الأولى، وهي التي تعرف بوقعة بئر معونة. ملخصها أن أبا عامر، أبا البراء عامر بن مالك المدعو بملاعب الأسنة، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فدعاه إلى الإسلام فلم يسلم، فقال رسول الله لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبوهم، فقال إني أخاف عليهم أهل نجد. فقال أبو براء أنا جار لهم، هو كان رجل كبير في قومه، فيقول طب ابعث الناس يدعو لأهل نجد ومن يعني حواليهم إلى الإسلام وأنا هحميهم، لأنه هو كان له شأن في قوم. فبعث 70 رجلا وأمر عليهم المنذر ابن عمرو أحد بني ساعدة، وكانوا من خيار المسلمين وفضلائهم وساداتهم وقرائهم، كانوا يحتطبون بالنهار يشترون به الطعام لأهل الصفة ويتدارسون القرآن ويصلون بالليل. يعني 70 دول كانوا من أفاضل الصحابة، كانوا بيعملوا بالجمع الحطب لأجل أن يشتروا به طعام لفقراء المسلمين هم أهل الصف، وكانوا يتدارسون القرآن ويصلون بالليل. فانطلقوا حتى نزلوا بئر معونة، فنزلوا هناك، ثم بعثوا حرام ابن ملحان أخا أم سليم اللي هي أم أنس بن مالك بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر ابن الطفيل، فلم ينظر فيه، ما بصش في الكتاب، وأمر رجلا فطعنه بالحربة من خلفه، فلما أنفذها فيه ورأى الدم قال حرام، الله أكبر، فزت ورب الكعبة. لما شاف الحربة، الحربة طلع دخلت من ظهره وطلعت من قدام، فقال فزت ورب الكعبة. وفي رواية قال اليوم ألقى الأحبة محمدا وحزبه. ثم استنفر عدو الله لفوره بني عامر، يعني عامر بن الطفيل ده غدر به وقتله، ونادى في قومه إلى قتال الباقين، فلم يجيبوه لأجل جوار أبي براء، قومه ما رضوش يطلعوا معه عشان هم إيه في جوار عامر بن مالك ده اللي هو ملقب بملاعب الأسنة. فاستنفر بني سليم فأجابته قبيلة تسمى عصية ورعل وذكوان، فجاءوا حتى أحاطوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم إلا كعب بن زيد ابن النجار، فإنه عاش حتى قتل يوم الخندق. وكان عمرو بن أمية الضمري والمنذر ابن عقبة ابن عامر في صرح المسلمين، كان وراء ما كانوش فيه موجودين معهم، كانوا مع الإبل، فرأي الطيرة تحوم على موضع الوقعة. يعني زمان لما كان يحصل حرب طبعا بيبقى فيه دماء وكده، بيبقى فيه الطيرة بقى بتيجي دي على الجثث دي، فهم شافوا الطيرة بيطيروا فعرفوا ان فيه في حرب وفي قتل. يقول فنزل المنذر فقاتل المشركين حتى قتل مع أصحابه، دي شجاعة عجيبة، يعني وشايفهم كلهم مقتولين ها، وما راح نازل يقاتل حتى قتل. وأسر عمرو ابن أمية الضمري، فلما أخبر عمرو الطفيل أنه من مضر جز ناصيته واعتقه عن رقبة كانت على أمه، راح سيبه يعني يقول لك أن عليه على أمه رقبة فأعتقه. كان المشركين عندهم زي ما قلت لك بعض بقايا من ملة إبراهيم عليه السلام. عمرو رجع المدينة، في الطريق نزل عمرو في ظل شجرة، وجاء رجلان من بني كلاب فنزل معه، فلما نام فتك بهما عمرو، هو بيحسبهم كفار، راح قام موته، قال ايه يبقى انا كده خدت ليه الصقر، يرى انه قد اصاب ثأر اصحابه، واذا معهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان دول لسه جايين من المدينة والرسول رمي إيه؟ كتب لهم عهد أو أمان. فلما قدم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعل، قال له أنا قتلت الاثنين وصفتهم كذا كذا، فقال لقد قتلت قتيلين لأدينهما، يعني عدفع الدية بتاعته، وانشغل بجمع ديتهم من المسلمين وحلفائهم اليهود، وكان هذا سبب غزوة بني النضير. تألم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لأجل هذه المأساة، وأخذ يدعو عليهم شهرا 30 صباحا، يدعو في صلاة الفجر وفي صغير 5 صلوات على رعل وذكوان ولحيان وعصية، ويقول عصية عصت الله ورسوله، وأنزل الله عز وجل على نبيه قرآنا قرأناه حتى نسخ بعد بلغوا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم قنوت. ده من السنة القنوت في النوازل، لما تنزل بالمسلمين مصيبة أو نازلة يدعون في الصلوات 5، وهكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، دعا على هؤلاء الناس شهرا كاملا في الصلوات 5. كان هذا الأمر موضوع الدية ده كان سبب لغزوة بني النضير. يقول قد أسلفنا أن اليهود كانوا يتحرقون على الإسلام والمسلمين، هنأخذ بقى بداية غزوة بني النضير وماذا حدث فيها، إلا أنهم لم يكونوا أصحاب حرب وضرب، بل كانوا أصحاب دس ومؤامرة. يعني اليهود كانوا بيشتغلوا في الدس والمؤامرة أكثر من الحرب، فكانوا يجاهرون بالحقد والعداوة ويختارون أنواعا من الحيل لإيقاع الإيذاء بالمسلمين دون أن يقوموا للقتال، مع ما كان بينهم وبين المسلمين من عهود ومواثيق. إنهم بعد وقعة بني قينقاع وقتل كعب بن الأشرف خافوا على أنفسهم فاستكانوا والتزموا الهدوء والسكوت، بعد أحد تجرأوا وكشفوا بالعداوة والغدر. هو النبي صلى الله عليه وسلم له مع اليهود 4 وقعات: بني قينقاع بعد بدر، وبنو النضير بعد أحد، وبنو قريظة بعد الحديبية، وغزوة خيبر بعد فتح قبل فتح مكة. يقول: وصبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى ازدادوا جرأة وجسارة بعد وقعة الرجيع وبئر معونة، بدأوا بقى يعني يكيدون للمسلمين أكثر ويحرضون عليه. وبيان ذلك أنه صلى الله عليه وسلم خرج إليهم في نفر من أصحابه وكلمهم أن يعينوه في دية الكلابيين اللذين قتلهما عمرو بن أمية، وكان ذلك يجب عليهم حسب بنود المعاهدة. كانت المعاهدة اللي بينهم بين المسلمين تقتضي كده إن هم يساعدوا في أمر الديات من يقتل خطأ. خلى اليهود بعضهم ببعض وسول لهم الشيطان الشقاء الذي كتب عليهم، فتآمروا بقتله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أيكم يأخذ هذه الرحى ويصعد فيلقيها على رأسه يشدخه بها؟ الرسول قاعد بيتكلم معهم يفاوضهم، فقالوا: مين يأخذ الحجرة دي ويطلع يرميها من فوق على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أشقاهم عمرو بن جحاش: أنا. فقال لهم سلام بن مشكم: لا تفعلوا، فوالله لا يخبرن بما هممتم به. هي هيجي له الوحش، اشوف هو ما كانش مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بس كان يعتقد ذلك. وانه لنقض العهد الذي بيننا وبينه، لكنهم عزموا على تنفيذ خطتهم، ونزل جبريل من عند رب العالمين على رسوله صلى الله عليه وسلم يعلمه بما هموا به، فنهض مسرعا وتوجه الى المدينه ولحقه اصحابه. الصحابة قاعدين، النبي صلى الله عليه وسلم قام ومشى، فلما شعروا بتأخر النبي عليه الصلاة والسلام ذهبوا ينظرون الأمر، فقالوا: نهضت ولم نشعر بك. فأخبرهم بما همت به يهود. وما لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعث محمد بن مسلمة إلى بني النضير يقول لهم: اخرجوا من المدينة ولا تساكنوني بها، وقد أجلتكم عشرا. من غير حربة في الأول كده، يعني ايه انذار، قدامك 10 ايام اطلعوا من المدينه. فمن وجدت بعد ذلك بها ضربت عنقه. ولم يجد يهود مناصا من الخروج، يعني ربنا سبحانه قذف في قلوبهم الرعب، فقالوا ما فيش فايده ان احنا نطلع. فاقاموا اياما يتجهزون للرحيل، بيد ان راس المنافقين عبد الله بن ابي، شوف بقى بيعمل ايه، بعث اليهم ان اثبتوا وتمنعوا ولا تخرجوا من دياركم، فإن معي 2000 يدخلون معكم حصنكم فيموتون دونكم. أنا معي 2000 هيجوا يدخلوا معاكم بيحاربوا معاكم. نزل في قول الله سبحانه وتعالى: لئن أخرجتم لنخرجن معكم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، إخوانهم، في أخوة بين المنافقين وبين الكفار، أخوة متينة كمان، يقولوا لهم إيه؟ لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم، ولو حصلت حرب هنقف نحارب معكم. وأيضا أرسل إليهم أن قريظة تنصركم وحلفاؤكم من غطفان، أخذ يقوي قلوبه. وهناك عادة اليهود الثقة، واستقر رأيهم على المناوءة، وطمع رئيسهم حيي بن أخطب فيما قاله رأس المنافقين، فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنا لنخرج من ديارنا فاصنع ما بدا لك. وإحنا طالعين لعندك عمله. ولا شك أن الموقف كان حرجا بالنسبة إلى المسلمين، خاصة في ظل هذه الظروف وما حدث فيها من الاغتيالات والغدر بالصحابة. يعني خلال وقت وجيز قتل 80 واحد، وده عدد ضخم، عدد كبير، خاصة بالنسبة إلى قلة المسلمين في هذا الوقت. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب حيي كبر وكبر أصحابه ثم نهض لمناجزة القوم، واستعمل على المدينة عبد الله بن أم مكتوم وصار إليهم، وعلي بن أبي طالب يحمل اللواء. فلما انتهى إليهم فرض عليهم الحصار، والتجأ بنو النضير إلى حصونهم، فأقاموا عليها يرمون بالنبل والحجارة، وكانت نخيلهم وبساتينهم عونا لهم في ذلك. يعني هم كانوا أهل بساتين ونخيل، وقعدوا بقى جوه ويحدفوا بالطوب ويرموا بالنبال. طبعا ده ليس شغل يعني عمل له الشجعان يعني. فالتجأ بنو النضير إلى حصونهم فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع النخيل، وقعدوا بقى يقولوا يشنعوا على المسلمين تقطعوا النخيل إزاي ده فساد في الأرض سيبوا النخيل. فنزل قول الله سبحانه وتعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. يعني ده أمر النبي صلى الله عليه وسلم فعله بإذن ربنا سبحانه وتعالى، زائد أن فيه إخزاء للكفار، ولذلك المسلمون لو احتاجوا في حرب الكفار لمثل ذلك قتل مواشيهم مثلا قطع أشجارهم يجوز، إذا كان إحنا يجوز أصلا أن إحنا نقتلهم، يعني باب أولى يجوز أن إحنا نقطع الأشجار إذا كان هناك مصلحة في ذلك. واعتزلتهم قريظة وخانهم عبد الله بن أبي وحلفاؤهم من بني غطفان، ما حدش جاء جنبهم ما حدش جاء يساعدهم، كله يعني ربنا سبحانه وتعالى أخزاه وقذف في قلبه الرعب، فلم يحاول أحد أن يسوق لهم خيرا أو يدفع عنهم شرا، ولذلك شبه سبحانه وتعالى قصتهم وجعل مثلهم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. يعني هو عبد الله بن أبي شجعهم قال لهم أنا معاكم وحاربوا وما تطلعوش وحنوقف جنبكم، لما عملوا كده تبرع منهم ولم يقف بجوارهم. لم يطل الحصار، دام 6 ليال فقط حتى قذف الله في قلوبهم الرعب فاندحروا وتهيأوا للاستسلام ولإلقاء السلاح، فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نخرج عن المدينة، فأنزلهم على أن يخرجوا عنها بنفوسهم وذراريهم وأن لهم ما حملت الإبل إلا السلاح. يعني يسيبوا البلد ويطلعوا وياخدوا الحاجات اللي ممكن الإبل تطق، بس السلاح لا، آلة الحرب لا يأخذونها معهم. فنزلوا على ذلك وخربوا بيوتهم بأيديهم، وده ذكر في سورة الحشر يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. فكانوا يعني يخلعون الأبواب والشبابيك حتى حمل بعضهم الأوتاد وجذوع السقف، كسروا السقف، اللي يعرفوا ياخذوه السقف ياخذوه، اليهود مش عايزين يسيبوا حاجة للمسلمين، اللي يعرفوا ياخذوه وياخذوه. يقول ثم حملوا النساء والصبيان وتحملوا على 600 بعير، فترحر أكثرهم وأكابرهم كحيي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق إلى خيبر، وذهبت طائفة منهم إلى الشام، وأسلم منهم رجلان فقط يامين بن عمرو وأبو سعد بن وهب، فأحرز أموالهما. الاثنين اللي أسلموا دول المسلمين ما خدوش منهم حاجة، تركوا لهم الأموال. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم سلاح بني النضير واستولى على أرضهم وديارهم وأموالهم، فوجد من السلاح 50 درعا و50 بيضة و340 سيفا، وكانت أموال بني النضير وأرضهم وديارهم خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضعها حيث يشاء، لأن ما حصلش حرب، ده اسمه في الغنيمة، بتبقى نتيجة ليه حرب قتال، قتال يبقى غنيمة. الغنيمة بتتقسم إزاي؟ 4 تخماس للمقاتلين والخمس يخرج في سبيل الله لله ولرسول الفقراء والمساكين وكده. أما الفيء ده بيبقى النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف فيه كيف يشاء، يضعه في مصالح المسلمين العامة. فكانت بني النضير يعني مما أفاء الله عز وجل على رسوله ولم يخمسها، ولم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب، فقسمها بين المهاجرين الأولين خاصة، إلا أنه أعطى أبا دجانة وسهل بن حنيف الأنصاريين لفقرهما، وكان ينفق منها على أهله نفقة سنة، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله عز وجل. كانت غزوة بني النضير في ربيع الأول 4 من الهجرة، وأنزل الله في هذه الغزوة سورة الحشر بأكملها، فوصف طرد اليهود وفضح مسلك المنافقين وبين أحكام الفيء وأثنى على المهاجرين والأنصار، وبين سبحانه في الصورة جواز القطع والحرق في أرض العدو للمصالح الحربية، وأن ذلك ليس من الفساد في الأرض، وأوصى المؤمنين بالتزام التقوى والاستعداد للآخرة، ثم ختمها بالثناء على نفسه وبيان أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. لذلك كان ابن عباس يقول عن سورة الحشر، يقول سورة النضير